الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير الجلالين إلى سورة الهمزة، وهي سورة مكية أو مدنية، وآيتها 9. وبعض المفسرين قالوا إنها مكية بالإجماع، وقال هبة الله بن سلامة قيل إنها مدنية، آيتها 9 آيات بلا خلاف. مناسبتها لما قبلها، لما ذكر سبحانه فيما قبلها أن الإنسان سوى من استثني في خسر، بيّن عز وجل فيها أحوال بعض الخاسرين، فقال ويل لكل همزة لمزة. اختلف المفسرون هل نزلت في حق شخص معين أم نزلت عامة، على قولين. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم. طبعا الويل هنا نكرة، فقد يقول قائل النكرة لا يبتدأ بها، فما وجه الرفع؟ الجواب أن النكرة إذا قربت من المعرفة صالح الابتداء بها، أو تكون كلمة ويل لأنها تضمنت معنى الدعاء عليهم بالهلكة تقترب من المعرفة. وعلى القول بأن ويل اسم واد في جهنم فهي تصير معرفة، ويل لكل همزة لمزة، ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم. لكل همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز، أي الغيبة نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن مغيرة وغيرهما. وقال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيبة، فعلى هذا هما بمعنى. وقيل الهمزة هو الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل، واللمزة هو الذي يغتابه إذا غاب، واختاره أبو جعفر النحاس وقيل غير ذلك. فالهمزة اللمز أصلا معنى اللمز العيب، وأصل اللمز الإشارة بالعيب ونحوه. أما التاء هنا فهي للمبالغة، للمبالغة في إيه؟ في وصفه بما يذم. وهنا فإذا وهي أن بناء فعله لمبالغة الفاعل، يعني لو تقول مثلا رجل لعانه يعني يكثر لعن غيره، رجل ضحكه يعني رجل يكثر ضحكه. أما بناء فعله بسكون العين فهو لمبالغة المفعول، فتقول رجل لعنه، يبقى لعنه اللي هو إيه؟ إذا كان ملعونا للناس يكثرون لعنه، يبقى رجل لعانه بفتح العين، يبقى إيه؟ لعنه هو يكثر اللعن، لكن رجل لعنه يعني يكثر الناس لعنه. رجل ضحكه يكثر الضحك، لكن رجل ضحكه يعني يأتي بأشياء يضحك الناس منه. يقول تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم، التاء هنا للمبالغة يعني على خائن منهم، لكن التاء هنا للمبالغة. كذلك في همزة ولمزة التاء للهاء، يعني الهاء للمبالغة. يقول الشاعر تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. فالهامز المغتاب، واللامز العياب، ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يصيبك. الذي جمع مالا وعدد، قراءتان، الذي جمع وجمع قراءتان، مالا وعدد، عدده يعني أحصاه، وجعله عدة لحوادث الدهر، المال بيعتبر عدة لحوادث الدهر، أو يعده ويعيد عده مرة بعد مرة يجد في ذلك متعة. فهو المقصود أنه بيستمتع بعملية العد، عد الأموال، يعد عد تاني، بيجد لذة في أنه إيه؟ يكثر من عد المال. لكن مش معنى الواحد بيعد فلوس يشعر بالذنب ويقول يتذكر الآية الذي جمع مالا وعدده، لكن يحتاج كل إنسان إلى عد. لكن المقصود هنا أن العد اللي هو إيه؟ يكثر العد، يستمتع بكثرة عد المال وتكرار ذلك، فهو يضبط عدده ويحصيه ويظل يعده. يحسب أن ما له أخلده، يحسب أي لجهله. ما أعرب جملة يحسب؟ حال من فاعل جمع، يعني الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له، يعني حاسبا أو ظنا أن المال سيخلده، يعني يوصله إلى رتبة الخلود فلا يموت. يحسب لجهله أن ما له أخلده أي جعله خالدا لا يموت. كلا هذا ردع وزجر له عن حسبانه، أي ليس الأمر كما دار في خلده من أن المال يخلده، كلا لينبذن في الحطمة. ينبذن يعني يتركن في جهنم، فالنبذ هو الترك، فنبذوه وراء ظهورهم. والصبي المنبوذ هو الصبي الإيه؟ المتروك. كلا لينبذن في الحطمة، هذا جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم كل ما ألقي فيها. وفي قوله تعالى لينبذن في الحطمة بعد قوله ويل لكل همزة لمزة، مقابلة لفظية رائعة البلاغة، فإنه لما وسمه بهذه السمة ليهمزة لمزة بصيغة دلت على أنها راسخة فيه ومتمكنة منه، أتبع المبالغة المتكررة في الهمزة واللمزة بوعيده بالنار التي سماها الحطمة لما يكابد فيها من هول ويلقى فيها من عذاب، واختار في تعيينها صيغة مبالغة على وزن الصيغة التي ضمنها الذنب المقترف حتى يحصل التعادل بين الذنب والجزاء. يعني ويل لكل همزة لمزة، جزاء إيه؟ لينبذن في الحطمة، فالحطمة على نفس وزن إيه؟ الذنب نفسه، فالجزاء يكون معادلا للذنب الذي فعله. وما أدراك ما أعلمك ما الحطمة؟ نار الله، أي هي نار الله المسعرة المنقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع تشرف على الأفئدة أي القلوب فتحرقها، وألمها أشد من ألم غيرها للطفها، إنها عليهم مؤصدة. جمع الضمير رعاية لمعنى كل، كل همزة لمزة، فطبعا ده يفيد الجمع، لذلك قال هنا إنها عليهم مؤصدة، أو قراءة أخرى موصدة أي مطبقة ومغلقة، في عمد ممددة، في عمد بضم الحرفين وفتحهما، قراءة عمد وعمد ممددة، جمع عمود أي أحكم إيصادها وإغلاقها بها، ممددة صفة لما قبله فتكون النار داخل العمد. هي طبعا هنا في فائدة تتعلق بقوله تبارك وتعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني ما الحكمة من أن طيب ما كانت ممكن جهنم تكون مقفول عليهم من غير أبواب، يعني تقصد عليهم ما كنتش فيها أبواب حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فليه لها أبواب وهنا وصفها بأنها مؤصدة الأبواب مغلقة؟ قالوا لأنهم إذا رأوا الأبواب يتذكرون الخروج فيحبطون حينما يجدونها دائما إيه؟ مغلقة، يعني ييأسون من الرحمة، فعشان يتذكروا لما تذكر إنه ممكن يكون مخرج، الباب دائما بمخرج للخروج، فلما يكون مطبق فيه أبواب لكنها مؤصدة دائما يتعذبون بإيه؟ بأن الأبواب تعطيهم أمل في الخروج فيحبطون ولا خروج